الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحباب الكرام، إن من أجل الطاعات وأفضل القربات وأولى ما أنفق فيه المسلم نفائس الأوقات هو الاشتغال بالعلم النافع الذي ينير الله به بصرك وبصيرتك فتمشي على بينة من أمره وعلى نور من ربه، فيجد الإنسان نفسه بفضل الله ومنه وكرمه على بصيرة وعلى بينة، فمن كان عنده خلل أصلحه ومن كانت عنده شبهة أو بعض الشبهات أزاحها ويبتعد عن سبل شياطين الإنس والجن. أيها الأحباب الكرام، شرف العلم بشرف المعلوم، وأنتم تأخذون أفضل العلوم على الإطلاق، فالمسلم الذي يتعلم عن الله وما جاء عن الله وعن رسوله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهل بذلك عليه طريق الجنة، وهذا على غير العلوم الأخرى. العلوم الأخرى الإنسان يخدم بها نفسه، يخدم بها غيره في هذا الكون، بينما العلوم الشرعية فيها فضيلة عظيمة ينفع الإنسان بها نفسه وينفع بها غيره بفضله ومنه وكرمه ويسهل عليه طريق الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب الكرام، وقفنا في آخر درس ونبتدئ من حيث توقفنا، تعريف القرآن، وتبين معنا معنى القرآن العظيم الذي أنزله الله على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. إذن هو كلام الله المعجز المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بألفاظه العربية ومعانيه الحق المنقول إلينا بالتواتر السالم من التحريف والتبديل والتغيير بيت الحال المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، وتعرضنا إلى هذا المقام. وقولنا المعجز بطبيعة الحال القرآن فيه التحدي والإعجاز، يعني يخالف الوحي الذي ليس فيه تحدي وإعجاز كالأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، فلا يراد منها الإعجاز ولا يتوفر فيها صفة الإعجاز. القرآن هو الذي فيه الإعجاز. علمنا أيها الأحباب، القرآن يعني تحدى الله به سبحانه وتعالى الإنس والجن على يأتوا بمثله وبعشر صور من مثله وبصورة من مثله فعجزوا عن ذلك، ففيه يعني التحدي والإعجاز. حسن الله فيه. بألفاظه العربية ربما لم نقف عليها في الدرس الماضي، بألفاظه العربية القرآن نزل عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فترجمة القرآن هذه غير موجودة، لا يوجد شيء اسمه ترجمة القرآن، وإنما ترجمة معاني القرآن عبارة عن تفسير مترجم. علمنا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهذه اللغة رب العزة سبحانه وتعالى لم يختارها عبثا، بل لكونها يعني غنية وحمالة وفيها معاني عظيمة لا تستطيع أن تترجم ولا يكون فيها الإعجاز إذا ترجمت. علمنا؟ القرآن إذا ترجم ما عاد فيه الإعجاز، ليس فيه يعني صفة الإعجاز، ينبغي أن يبقى عربيا لأن الله عز وجل أنزله كذلك، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن القرآن ترجمته أو ترجمة معانيه عبارة عن ترجمة تفسير. القرآن لا يترجم بنفسه، يبقى كما أنزله رب العزة سبحانه وتعالى جل جلاله. وتحدثنا عن شرح تفاصيل أو شرح هذا التعريف بفضل الله عز وجل. أيها الأحباب الكرام، لا ننسى في نهاية المطاف أن نذكر الصفات التي وصف الله بها كتابه سبحانه وتعالى، فإن الله جل جلاله سبحانه وتعالى جعل قرآنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة، ووصفه جل جلاله بأوصاف عالية المقام، بأوصاف سامية عالية المقام، فهو كلامه جل جلاله وصف كتابه سبحانه وتعالى بأوصاف في غاية الفخامة وفي منتهى الفخامة والسمو والرفعة. وصفه رب العزة سبحانه وتعالى بأنه هدى للمتقين في قوله جل جلاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رب العزة سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه شفاء وهدى وموعظة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. رب العزة سبحانه وتعالى بيّن أن كتابه هدى ورحمة للمؤمنين. أيضا سبحانه وتعالى وصفه بأنه عظيم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وصفه بأنه مجيد في قوله تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد. أيضا بأنه حكيم: ياسين والقرآن الحكيم. وصفه سبحانه وتعالى بأنه مبارك: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي وصف الله بها كتابه. يكفي أنه شفاء لما في الصدور. قال تبارك وتعالى جل جلاله: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، شفاء الروحي، شفاء الجسدي، كل ما تتحمله وكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني. رب العزة أنزل كتابه شافيا كافيا لعباده الموحدين المؤمنين، كما سماه سبحانه وتعالى بأسماء أيضا في غاية الرفعة والفخامة. سماه بالكتاب، بالفرقان، بالذكر، أسماء ونعوت عظيمة وصف الله بها كتابه سبحانه وتعالى. فهذا الكتاب أيها الأحبة أنزله الله جل جلاله للمكلفين، للإنس والجن. أنزله الله سبحانه وتعالى ليعتبر به البشر كما يعتبر به الجن. لم ينزله للصخور أو الحجر أو الشجر، بل أنزله سبحانه وتعالى ليستقيم ولتستقيم به أحوال البشرية كافة. فعلينا أيها الأحباب الكرام بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وحفظا ومعرفة لأحكامه والتزاما بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه. علينا أن نلتزم بهذا الكتاب، فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الكتاب يرفع به أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن يرفع الله به أقواما إذا عملوا بمقتضياته، إذا اتخذوه إماما. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ قالوا لمن؟ قال لله أيه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم، لكتابه، النصح لكتابه بأن يجعل إماما لنا ومرجعا لنا وحكما لنا. رب العز سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب إماما ومرجعا، فعلينا بهذا الكتاب العظيم الذي يرفع الله به أقوام. متى يرفعهم؟ إذا عملوا بمقتضياته، ويضع به آخرين إذا رموه وراء ظهورهم، كحال من آمن ببعض وكفر ببعض: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، فقد نال الخزي من نال من الأمم السابقة، وأضلهم الله وغضب عليهم ولعنهم، إلى غير ذلك من الصفات التي وصف الله بها الأقوام السابقة وماذا حاق بهم. إذن هذا القرآن أيها الأحبة أنزله الله هداية للبشرية، ولم يعني ينزل للجمادات. علمنا فيه التكاليف، فيه الهدى، فيه الشفاء، فيه النور. فعلينا بكتاب الله أيها الأحباب الكرام الذي فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا، وقد مر معنا ذلك في نقاط في الإعجاز الغيب وغير ذلك. نبأ ما كان قبلنا ليكون عبرة. قال تبارك وتعالى في سورة الحشر يعني في شأن اليهود: فاعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا أنفسكم بهم إذا فعلتم ما فعلوا. فيه نبأ ما كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، لأنه الجد والفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله سبحانه وتعالى، كل جبار يتركه ويرميه وراء ظهره ويستبدله بغيره إلا ويقسمه رب العزة جل جلاله: وما ربك بظلام للعبيد. يمهل ولكن لا يهمل جل جلاله. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره يريد أن يهتدي في غير هدى القرآن أضله الله، لأن كتاب ربنا أيها الأحباب هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، كل الأهواء ستنضبط. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقوم كل شيء، كل اعوجاج يقومه القرآن. لا تزيغ به الأهواء، لا تزيغ أبدا، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. العلم لا يشبعون منه، دائما يجدون فيه اللؤلؤ والمرجان. ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء، لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى ولا يكون كأنه قديم من كثرة الترداد، كلما رددت إلا وازددت إيمانا، وكان يعني ترى فيه معانيا عظيمة، كلما رددته إلا وجدته جديدا على قلبك، على روحك، على فؤادك، على حياتك. لا يخلق على كثرة الرد، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال بقرآن ربنا صدق، لا تنقضي عجائبها، قرآن ربنا لا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا يمكن أبدا أبدا من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فهذا كتاب ربنا أيها الأحبة، وهذا الكلام غيظ من فيض. لنمر بعد ذلك أيها الأحباب الكرام إلى كيفية نزول القرآن على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، إن الله عز وجل أوحى إلى رسله، وقبل أن نأخذ المبحث الثالث من كان ينزل بالقرآن سنأتي عليه، ولكن سندخل في هذا الباب إن شاء الله كيف أنزل القرآن على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. اعلموا أيها الأحباب الكرام أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله جل جلاله، وتعرفون قصة غار حراء وكيف أوحى الله إلى عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكيف أتاه جبريل في صورة آدم، وهذا الذي سنأخذه في المبحث الذي بعده لنعرف كيف كان ينزل الوحي، ومن كان ينزل بالوحي على رسول الله، وكيفية نزول الوحي على رسول الله، كيف يعني طريقة نزول الوحي، هل لها طريقة ونوع واحد أو هناك طرق متعددة، هذا الذي سنأخذه إن شاء الله. ولكن فلننظر كيف نزل هذا القرآن الذي كنا نتحدث عنه، كيف نزل على النبي المصطفى. نحن نعرف أيها الأحباب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة قبل النبوة والرسالة، ثم عاش نبيا ورسولا عليه الصلاة والسلام طيلة 23 سنة، هذه الفترة التي نزل فيها الوحي على نبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفترة أيها الأحباب نزل فيها القرآن عبر حوادث ووقائع وأسئلة ومناسبات، سواء كانت متفاوتة متقاربة، كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه الفترة، طيلة 23 سنة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أيها الأحباب الكرام أن نزول الوحي ونزول هذا القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف الكتب السابقة. القرآن له ميزات عظيمة أيها الأحبة، قرآن ربنا سبحانه وتعالى يختلف نزوله عن الكتب السابقة، من أجل ذلك تعجب المشركون في نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كما ستر الله عليهم في قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كحال الكتب السابقة يعني، قالوا لولا نزل عليه، هل نأنزل عليه القرآن ونزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ماذا قال رب العزة؟ كذلك لنثبت به فؤادك، وسنأتي على العبر والحكم من نزول القرآن هكذا. إذن المشركون أيها الأحبة تعجبوا من نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة فترات يعني متتالية ومتعاقبة على وحسب الوقائع والمناسبات. قال المشركون، قال تبارك وتعالى عنهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تبارك وتعالى أيضا سبحانه وتعالى لبيان يعني الفترة التي نزل فيها القرآن على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه، وفي قراءة لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي فرقناه، وقرآنا فرقناه وفرقناه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن القرآن أيها الأحبة نحن نعلم وهذا الواقع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة فترة النبوة والرسالة، أليس كذلك؟ أيضا عندنا تنزل آخر، وهذا الذي سنحاول التوفيق بينه وبين هذا التنزل، لأنه يعني لا يوجد تعارض أبدا بين هذا التنزل الذي نزل عبر الوقائع والحوادث طيلة 23 سنة وبين التنزل الذي يعرف بنزوله جملة. هناك تنزل، وهذا هو الفرق بينه، الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب. القرآن أيها الأحبة كما نزل مفرقا نزل أيضا جملة. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الآيات الثلاثة أيها الأحبة لا يوجد يعني تعارض بينهما، ليس كل آية تتحدث عن نزول معين، لا. ليلة القدر هي الليلة المباركة، أليس كذلك؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، نفسها ليلة القدر هي الليلة المباركة. هذه الليلة المباركة نفسها في شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن نزل القرآن جملة في شهر رمضان، هذه الآيات تدل على نزول القرآن جملة. ولأهل العلم أيها الأحبة في التوفيق بين نزوله جملة ومفرقا، لأهل العلم مذهبان في نزول القرآن. المذهب الأول قال به حبر القرآن ابن عباس، وهو مذهب جمهور العلماء. مذهب جمهور العلماء يقولون، وهو مذهب ابن عباس كما روى عنه الحافظ المفسر شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قال ابن عباس: نزل هذا القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، يقصد بذلك نزوله كاملا، نزل جملة ليس على النبي، نجد ذلك يختلف نزوله عن الكتب السابقة. ها؟ ماذا قال المشركون؟ ماذا قال الكافرون؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هو نزل جملة واحدة لكن ليس على النبي، أما الكتب السابقة نزلت على الأنبياء جملة واحدة، علمنا؟ بينما القرآن له تنزلان، نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، علمنا؟ ثم نزل بعد ذلك مفرقا عبر الوقائع والحوادث طيلة فترة النبوة والرسالة. فتبين معنا أن هذه الآيات الأولى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإن أنزلناه في ليلة القدر، تبين أن القرآن له تنزل أول إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، هذا نزل عبر طيلة يعني فترة الوحي. المذهب الثاني وهو مذهب الإمام التابعي عامر ابن شرحيل، وهو الذي يعرف بالشعبي، توفي سنة 109 للهجرة، قال: ليس للقرآن إلا تنزل واحد وهو مفرقا مباشرة من أوله. إن أنزلناه في ليلة القدر يعني نزل مفرقا، علمنا؟ إن أنزلناه في ليلة المباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أيضا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني من بدايته نزل مفرقا، يعني بدأت الآيات تنزل في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون كيف جاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وأيضا قال تبارك وتعالى أيضا في شهر رمضان في غزوة بدر، قال تبارك وتعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، علمنا أيضا نزلت آيات فواتحي وسورة تقريب جل سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر. إذن قال: ليس القرآن إلا تنزل واحد. من أجل ذلك المشركون تعجبوا وقالوا: لولا نزل القرآن جملة واحدة، ليس هناك داعي للعجب، لو كان نزل جملة ليس هناك داعي للعجب يعني للمشركين، لماذا ينزل مفرقا؟ ولكن في الحقيقة أيها الأحبة، وإن كان هذا القول وجيها لكن ليس بين القولين تعارض، ليس بين قولين تعارض، نستطيع أن نوفق بين القولين. نزل جملة في رمضان في ليلة القدر وابتدأ أيضا نزوله في نفس اليوم مفرقا، ليس هناك تعارض، يعني نستطيع أن نوفق بينهم، يعني نزل جملة في هذه الليلة في ليلة القدر في شهر رمضان وابتدأ أيضا نزوله بعد أن نزل جملة، ابتدأ في نفس الفترة في نفس اليوم ابتدأ نزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك تعارض، أو يعني نستطيع أن نوفق بينهما بإذنه سبحانه وتعالى. وللعلماء والأحبة حكم، وذكروا حكما في إنزال نزول القرآن أو في إنزال القرآن مفرقا. ذكروا بعض الحكم من جملتها لماذا نزل لماذا نزل القرآن جملة. ما زلنا نتحدث على الجملة علمنا، ثم سننتقل إلى إنزال مفرقا والحكم من إنزال القرآن مفرقا. العلماء والأحبة بيّنوا لنا حكمة نزول القرآن جملة، لماذا نزل جملة ثم بعد ذلك نزل تفصيلا. نزل جملة إلى السماء الدنيا تعظيما أولا لشأنه، تعظيما لشأنه، وأنه يختلف عن الكتب السابقة. علمنا نزل مباشرة على الأنبياء، لم ينزل إلى السماء ثم نزل على الأنبياء، تعظيما لشأنه وإعلام أيضا تعظيما لشأنه وإعلام الملأ الأعلى بتفخيم أمره وأمر من نزل عليه. إذن نزل تعظيما لشأنه، نزل جملة لبيان عظم شأنه أيضا ولبيان تفخيم أمره وأمر من نزل عليه وهو النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيضا من جملة الحكم لبيان أنه آخر الكتب المنزلة لأشرف الأمم، آخر الكتب المنزلة لأشرف الأمم، يعني إعلام الملأ الأعلى وهي الملائكة. لما نزل القرآن إلى السماء الملائكة ستعرف يعني أن هذا القرآن يختلف نزوله عن الكتب السابقة، وهذا الوحي له رفعة ومنزلة خاصة عن الكتب السابقة، أن يعلم الملأ الأعلى بتفخيم أمره وأمر من سينزل عليه وهو النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. لنمر بعد ذلك إلى تنزيل القرآن مفرقا، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك، أليس كذلك؟ يكفي الواقع وهو أن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى مماته عليه الصلاة والسلام، ونزل عبد الحوادث والوقائع والغزوات والسفر ورحلة الإسراء والمعراج وغير ذلك، يعني نزل فيها القرآن مفرقا. والآية الواضحة التي بيّنت نزول القرآن مفرقا، وقرآنا فرقناه وفرقناه في قراءة لتقرأه على الناس على مكث، علمنا. طيب، هذه أدلة نزول القرآن مفرقا، ولكن أهل العلم يتناولون يعني حكما عظيمة لماذا أنزل القرآن مفرقا. من حكم نزول القرآن مفرقا أيها الأحبة، أولا تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. المشركون والكافرون سطر الله عليهم قوله في كتابه وذكر قولهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا لم ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ أو هل نزل عليه القرآن جملة واحدة؟ ماذا قال رب العزة؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن تثبيت فؤاد النبي، هذا يعني واضح من الآية، رب العزة بيّن لماذا لم ينزله جملة على النبي، ولكن نزل جملة أين؟ وين نزل جملة؟ إلى السماء، ولكن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة كباقي الكتب السابقة أو كغير من الكتب السابقة، لكن نزل مفرقا. لماذا نزل مفرقا؟ قال رب العزة كذلك لنثبت به فؤادك. من جملة الحكم تثبيت فؤاد النبي. أيها الأحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو قوما يقولون سمعنا وأطعنا، إنما واجه النبي صلى الله عليه وسلم قوما مكابرين معاندين ممارين الإداء في الخصومة، ألد الخصام، تجد إنسان يعني معرض. ماذا قال رب العزة لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ وأما في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى، شوف يعني إعراض واستغناء، فأنت له تصدى، يعني تجعل نفسك وترهق نفسك في دعوته وهدايته، حتى إن رب العزة قال في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم، مهلك نفسك هما وحزنا على هدايتهم. صلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتنا تعبنا وشقاؤنا المشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم واجه قوما معاندين مكابرين، وتجدهم يستهزئون يكذبون يتهمونه بالجنون بالشعوذة بالشعر بالسحر إلى غير ذلك، يعني فيحتاج إلى زاد يثبته، يحتاج إلى أمر يشد من عزيمته عليه الصلاة والسلام. نجي ذلك كان القرآن ينزل شيئا فشيئا على النبي عليه الصلاة والسلام ليذكره بالأمم السابقة التي كذبت الأنبياء، فليس هو الوحيد، عليه الصلاة والسلام من أجل أن يصبر ويحتسب، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك. قال تبارك وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. فكانت تنزل هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس الوحيد الذي كذب، فقد كذب رسل من قبلك، حصل لهم ما حصل، عذب من عذب، سجن من سجن، قتل من قتل من الأنبياء، عليهم من أجل أن يكون له زادا وتثبيتا، وأن يكون له زادا في الشدائد، وأن يصبر وأن يحتسب. أيضا تنزل الآيات تلو الآيات تذكره بالثواب والجزاء يوم القيامة، وأيضا تبين له أن العاقبة ستكون له، والعاقبة للمتقين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. إذن هذا كله ليتصبر وليواجه ويحتمل وليحتمل عليه الصلاة والسلام أذى المشركين. أيضا حتى في قصص الأنبياء رب العزة قال: لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، عبرة، قصص الأنبياء عبرة. أيضا قال تبارك وتعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا نزل القرآن سبحانه وتعالى يعني مفرقا لتثبيت فؤاد النبي، وفيها قصص الأنبياء، وقال رب العزة: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يذكره رب العزة سبحانه وتعالى بإخوانه وما بذلوه وما حصل لهم، حتى تسكن يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، وحتى يتصبر ويعني يحتمل ويثبت في مواجهة الكافر. إذن تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إبطال اعتراضات الكافرين. أهل الكفر أيها الأحبة كما مر معنا أهل مراء وجدال، وكانوا يأتون بالأمثال ويضربون الأمثال والشبه لإبطال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أساطير الأولين، وأنها يعني جنون، وأنها كذا وكذا، وافتراه، أم يقولون افتراه. فكان القرآن أيضا ينزل للرد على شبههم، وليخرس ألسنتهم، وليبكم أفواههم. فإذا كان القرآن نزل مفرقا وقد تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، من باب أولى لا يستطيعون الإتيان بمثله، وقد نزل كاملا يعني علمنا. إذا كان القرآن ينزل مفرقا وقد عجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، من باب أولى يعني أكثر، يعني إذا كان نزل كاملا وجملة واحدة ما يستطيع أن يأتوا حتى بآية من مثله، مش بسورة من مثله. إذن قال تبارك وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتونك بمثل، يضربون الأمثال، إلا جئناك بالحق، ينزل جبريل بالوحي ليدحض الشبه بأحسن البراهين. لا يأتونك ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أيضا أيها الأحبة من جملة حكم نزول القرآن مفرقا مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع مراعاة لأحوال المكلفين. تعرفون أيها الأحباب أن مشاكل الناس لا تنتهي، ومشاكلهم، وكلما ازدادت رقعة الناس، وكلما ازداد تعامل الناس ومعاملاتهم واحتكاكهم بالناس، كلما ازدادت المشاكل. فتجدهم يعني ربما يقعون في مسائل يسألون عنها، ربما تقع وقاعة تحتاج إلى أجوبة. فكان القرآن ينزل بيانا لتلك الحوادث وردا على تلك الأسئلة ليسائر الحوادث، حتى لا يكون هناك جمود، لا يقع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ينزل القرآن بيانا لتلك الحوادث حتى يشفي الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى يهديهم سواء السبيل، ويهديهم سواء الصراط، ويهديهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن يسائر الحوادث، ليس متوقفا أو متناهي، هكذا تأتي الآيات يعني تعالج مشكلة وتأتي مشكلة أخرى يعجز عنها القرآن، لا، يسائر الحوادث. كلما يقع شيء يسألونك عن الأمثال، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن المحيض، يسألونك يسألونك، يأتي القرآن جوابا شافيا كافيا لكل ما يسألون عنه، يسائر الحوادث. أيضا يتدرج أيضا في التشريع مراعاة لأحوال المكلفين. فإن بادئ ذي بدء القرآن كان ينزل أيها الأحبة يقرر العقيدة ويرسخ العقيدة وأصول الإيمان، الإيمان بالله وباليوم الآخر، عندهم جزاء وعندهم حساب وعندهم مرجع وعندهم وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى جل جلاله. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هناك مرجع ووقوف يقرر الرسالات. فإذا كانوا كافرين بالرسل كيف سيتبعونهم؟ إذا كانوا كافرين بالله كيف سيعملون بأحكامه؟ إذا كانوا كافرين بكتب الله كيف سيعملون بنصوصه وتشريعاته؟ لا يصح هذا. كان القرآن في أول الأمر ينزل ويتناول أصول الإيمان والعقيدة، يربيهم تربية إيمانية، يرسخ فيهم أصول الدين والعقيدة، إلى جانب التزكية والتربية، محاسن الأخلاق لتزكو نفوسهم يعني يبتعدوا عن مفاسد ومعالم الجاهلية التي فيها النعرات والكبر والسفسطات والزيادة والنقص وغير ذلك من هذه الأشياء. إذن تهيئت الأرضية، بعد أن تهيئت الأرضية وصارت هذه الأرض صالحة للزراعة نزلت الأحكام بالتفصيل، لأن قلوبهم ذلت بسمعنا وأطعنا. أما إذا كان فيهم كما قال اليهود سمعنا وعصينا، هل يصلح هذا؟ كيف ستنزل عليهم الأحكام وهم من أصلهم لم يتربوا تربية إيمانية ولا تربية خلقية؟ عندما ترسخت في أنفسهم وفي قلوبهم السمع والطاعة لله ورسوله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، نزلت بعد ذلك الأحكام على قلوبهم كالماء البارد، يقبلون كل شيء، هم استسلموا لله وأذعنوا لله وأخلصوا لله عز وجل وعملوا بأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كل حكم سينزل عليهم ستجد في بداية الأمر سمعنا وأطعنا، سواء تماشى مع مصالحهم، مع أهوائهم، مع شهواتهم، مع مبادئهم أو لم يتماشى، سمعنا وأطعنا هي أول شيء. التربية الإيمانية هي أول الأشياء يا أحبة علمنا. فلما تهيئت الأرضية نزلت الأحكام بعد ذلك. تروي أمنا عائشة الحديث صحيح البخاري قالت إنما نزل أول ما نزل منه أي القرآن في نزوله سورة من المفصل، سيأتي معنا ما معنى الطوال والمفصل وغير ذلك. سورة من المفصل يعني الآيات المتقاربة، يعني هذا في آخر القرآن تجدون سور المفصل ليست الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران. المفصل فيها ذكر الجنة والنار، في بداية الأمر فيها ذكر الجنة والنار، مسائل عقدية ترسخ فيهم ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين في الآخرة، وما توعد به عباده المجرمين والعصاة والظالمين والمعرضين. فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، تدرج في التشريع ومراعاة أحوال المكلفين. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، هم أمة غارقون في الخمر، غارقون في الشهوات، تأتيهم لأمر قلوبهم وأهواؤهم ومصالحهم متعلقة بها تقول له انتهي عنها، لا يستطيع أن يتركها، ما عنده يعني خلفية، ما عنده زاد، ما عنده قوة ليترك هذا الأمر. أما عندما يترسخ فيه الإيمان والقوة الإيمانية والقوة العقدية، أي أمر سيقدم فيه رضا الله ورضا رسوله ومحبة الله ومحبة رسوله ليذوق بعد ذلك حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نبيا أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ومن كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يقدم محبة الله ورسوله وولاؤه إلى الله ورسوله فوق كل ولاء ولو كان الوالدان. تصور. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزن لقال لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده أي في المدينة، نزلت وأنا ألعب، قالت بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، كانت تقرر الإيمان بالله واليوم الآخر، مسائل الإيمانية التربية الإيمانية. ثم نزلت البقرة وما فيها من أحكام، ونزلت سورة النساء وما فيها من أحكام، وهي عنده أي بالمدينة. لما تهيأت الأرضية نزلت الأحكام تبعا في التشريع المدني أو الأحكام المدنية، علمنا هناك ما يعرف بالتشريع المكي وخصائص القرآن المدني، وأيضا الحياة في المدينة والتشريع المدني وما كان ينزل في المدينة، سيأتي معنا المكي والمدني إن شاء الله في هذه المباحث وخصائص كل منهما. هذا أيضا هذا التدرج أيها الأحبة له الأثر في التربية وبناء الشخصية، له الأثر في التربية وبناء الشخصية. تعطي لكل جرعته، فإذا أعطيته شيئا لا يستطيع أن يقبله ورده، فتعطيه شيئا فهي شيئا حتى يعني يترسخ الأمر في نفسه ويبدأ الإنسان بالأولويات، الأولى فالأولى. فهذه الأمور أيها الأحبة أيضا سيأتي معنا في منهاج القرآن المكي والمدني، سيأتي معنا أيضا أثره في التربية والدعوة، كيف الإنسان يتخذ الأساليب المناسبة في دعوته ومع من يدعو والأشخاص الذين يدعوهم والجانب الذي يبدأ معهم به. فهذا أيضا تترتب عنده سلم الأولويات عندما يعرف هذه المسائل بإذنه سبحانه وتعالى. زد على ذلك من حكم نزول القرآن مفرقة تيسير حفظه وفهمه، من جملة الحكم تيسير حفظه. فالقرآن كان ينزل الآيات تلو الآيات والسورة تلو السورة فيتيسر حفظها، أليس كذلك؟ يعني عنده هذه الآيات يحفظها في يومها، بينما إذا أتى القرآن جملة واحدة سيصعب عليه، يعصر عليه، يظهر كأنه كثير. فكان إذا نزلت السورة يحفظها، ثم التي بعدها يحفظها، يتيسر حفظها شيئا فشيئا، جرعة بعد جرعة، فتجد أيضا يتمعن فيها ويتدبرها ويفهمها ويعمل بأحكامها. إذن تيسير حفظه وفهمه، فكانوا يفهمون ويحفظون، مش يحفظون دون فهم، يفهمون ويحفظون، فيتيسر الحفظ والفهم كلما نزل شيئا فشيئا هذا القرآن. زد على ذلك توكيد وتأكيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. نزول القرآن مفرقا أيها الأحبة يبين لنا صدق نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدق ما ادعاه، وأن هذا القرآن من عند الله وليس من عند النبي، ولم يكن افتراه عليه الصلاة والسلام، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يذر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالصدق والأمانة قبل النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى بعد النبوة والرسالة أن يكون صادقا في قوله، أمينا على وحي ربه تبارك وتعالى، وأمينا في بلاغ الرسالة، وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة كاملة تامة عليه الصلاة والسلام. فما كان عليه الصلاة والسلام ليذر ويترك الكذب على الناس وهم أسهل يعني، وهو قبل النبوة والرسالة يترك الكذب على الناس ليكذب على رب الناس، حاشاه عليه الصلاة والسلام، ما كان لو أن يفعل هذا صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. هذا القرآن أيها الأحبة نزل طيلة 23 سنة، الآية تلو الآية والسورة تلو السورة، في فترات متباعدة ومتقاربة، فكنت فتجد هذا القرآن محكم النسج، دقيق السبك، مترابط، لا يوجد بينهما تفاوت، لا يكذب آخره أوله، لا تجد آخر الآيات تكذب أوله، لا تجد فيه تناقض، يعني مترابط المعاني، وكأنه عقد فريد. رأيتم العقد؟ سبكت حباته بما لا مثل له ولا نظير له، كأنه عقد فريد، تنزل واحدة بعد واحدة، سورة تلو السورة، لا تجد السور فيها تعارض ولا تباين، لأنه من عند الله عز وجل، مبني على الحكمة والعلم المطلق، الحكمة البالغة والعلم المطلق. إذن كأنه عقد فريد نظمت حباته بما لم يعهد له مثيل ولا نظير أبدا. إذا رأينا إنسانا يؤلف كتابا في سنة، ربما سنة كاملة، في آخر كتاب سينسى ما كتبه في أوله، بينما هذا القرآن نزل طيلة فترات متقاربة ومتباعدة، نفس القصص تجدها بأساليب أخرى، لا تجدها تتناقض مع التي قبلها أو التي ستأتي بعدها. طيلة 23 سنة آية والآية، آيات القرآن 6200 وكسر سيأتي معنا، يعني ولا واحدة أخطأت في الأخرى أو كذبت الأخرى أو تناقضت مع الأخرى، متناغم محكم النسيج، تبين صدق نبوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وصدق ما ادعاه، وأن هذا القرآن من عند الله. قال تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم ورب الكعبة، لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدنا فيه اختلافا كثيرا، لأن البشر يخطئ، ينسى، يتناقض، يبدل رأيه وهكذا. ولكن من عند الله عز وجل نزل 23 سنة لا تجد فيه تناقض ولا تبدل ولا يعني شيئا من الخلل، لبيان صدق نبوة المصطفى ولبيان إعجاز هذا القرآن العظيم. أيها الأحباب الكرام، لننتقل بعد ذلك إلى نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علمنا كيف نزل القرآن على النبي، وله تنزلان. التنزل الأول جملة إلى سماء الدنيا، التنزل الثاني نزل من السماء الدنيا مفرقا عبر الوقائع والحوادث. ولكن من الذي كان ينزل بالوحي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ علينا أيها الأحبة قبل أن ندخل في من الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نعلم أيها الأحباب الكرام كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء والرسل. مقدمة لطيفة لنعرف كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء والرسل. أيها الأحباب الكرام، وحي الله إلى رسله على قسمين: بغير واسطة وبواسطة. وحي الله إلى أنبيائه ورسله كان على نوعين وقسمين: بغير واسطة وبواسطة. قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا بواسطة أو بغير واسطة؟ بغير واسطة. الأخرى أو يرسل رسولا، هنا بواسطة أو بغير واسطة؟ بواسطة. إذن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا النوع يسمى بغير واسطة. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا يعتبر وحي بواسطة. أما النوع الأول أيها الأحبة الذي بغير واسطة، كالرؤية الصادقة والصالحة في المنام، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم عائشة الذي في صحيحين وغيره، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة والصادقة في المنام، فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. أيضا ترى في قول الله تبارك وتعالى في حوار نبي الله إبراهيم وإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. إذن هذا بواسطة أو بغير واسطة؟ بغير واسطة. هذا وحي الله إلى رسوله يكون كالرؤيا المنام، المقصود برؤيا الأنبياء ليس رؤيا غيره، رؤيا الأنبياء وحي وصدق وحق وأمر. ماذا قال نبي الله إسماعيل لأبي؟ يا أبت افعل ما تؤمر. إذن رؤيا المنام للأنبياء هي وحي وأمر وصدق وحق، أما رؤيا غير الأنبياء هي عبارة عن مبشرات لا يؤخذ منها أوامر أو نواهي. علمنا يرى الإنسان أنه جاء الأمر في الصلاة في المنام عفوا أن يترك الصلاة، فيقوم من الغد تاركا للصلاة، يقول هذه رؤيا في المنام. يعني نبي الله إبراهيم لما رأى أنه يذبح ابنه، هذا وحي من عند الله وأمر من عند الله. أما أنت إذا رأيت في المنام أنك تذبح زوجتك، تقوم تذبح زوجتك مثلا؟ يعني رؤيا الأنبياء وحي وحق، أما رؤيا غيره يعني هي عبارة عن مبشرات. إذا رأى الرؤيا الصالحة يعني يحمد الله عز وجل على ذلك، وإذا رؤيا رأى كابوسا أو مناما أو حلما من الشيطان، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل: يدفل الإنسان عن شماله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى، لا يحدث بها أحد، إن أراد أن يتوضأ أو يصلي ينام على جنبه الآخر، وغير ذلك، يعني يقلب الوجه إلى وجهة أخرى. هكذا علمنا النبي، مش نقوم ونطبقها الرؤيا. ترى نفسك أنك تركت الصلاة أو تركت العبادات أو رميت نفسك من جبل، تقوم تطبقها، تقول هذه رؤيا، رؤيا الأنبياء، هذه وحي وحق، أما رؤيا غيره لا. علمنا لا يؤخذ منها أحكام، الرؤى لا تؤخذ منها أحكام، الأحكام قد كملت في حياة النبي: اليوم أكملت لكم دينكم، كما قال تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. الأحكام لا تؤخذ بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا في المنام ولا في الأوهام. طيب هذا النوع الأول. الأمر الثاني أيضا ككلام الله لنبي الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، هذا الوحي بواسطة أو بغير واسطة؟ بغير واسطة. وكلم الله موسى تكليما، وما كان لرسول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. علمنا أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصلت له هذه الميزة وهذه الخاصية التي اختص بها رب العزة بعض رسوله دون بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، إذن كلام الله لرسوله مباشرة دون واسطة من وراء حجاب. علمنا وكلم الله موسى تكليما. أيضا لما شرع الله سبحانه وتعالى الصلوات في رحلة الإسراء والمعراج كلم نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام مباشرة دون واسطة. أما النوع الثاني وهو الذي سنصل إليه في بحث من كان ينزل بالقرآن، قال تبارك وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أيها الأحباب الكرام، إن الله عز وجل خلق خلقا كثيرا، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. رب العزة سبحانه وتعالى اصطفى من عباده من شاء، ويصطفي من عباده ما يشاء سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. رب العزة اصطفى من الملائكة من يكون في هذه الرتبة رسل، عندنا رسول ملكي كما عندنا أيضا رسول بشري. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، حتى من الناس رب العزة اصطفى منهم الرسل، أليس كذلك؟ طيب، رب العزة سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق العظيم وهم الملائكة، وخصهم بعدة وظائف. منهم من خصه بالنفخ في الصور، منهم من خصه بقبض الأرواح، منهم من خصه بسؤال القبر، منهم من خصه بالأرحام، منهم من خصه بالنزول بالوحي. قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن هذا القرآن يا أحبة نزل به الروح الأمين. قال تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، أمين على الوحي، مطاع ثم أمين، هو سيد من أسياد الملائكة. رب العزة سبحانه وتعالى جعله مطاع، أي مطاع من قبل الملائكة، ثم أمين أي أمين على الوحي. جبريل هو أمين الوحي عليه الصلاة والسلام، نزل بالوحي على رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول الملكي نزل على الرسول البشري محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي. إذن الذي كان ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام، نزل بالقرآن على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما أيضا نتأمل في قوله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، لما كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على حفظ كتاب الله وعلى حفظ حروفه وكلماته، وكان يخشى أن يفوته شيء. فكان جبريل يقرأ، حديث ابن عباس في البخاري، فكان جبريل يقرأ على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر معه، فرب العزة طمأنه وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه سنجمعه لك في صدرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع من جبريل، ثم إذا انطلق جبريل عليه السلام يجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني يكرر القرآن دون مشقة وقد حفظه. وما زلنا أيضا سنتحدث عن صفة نزول الوحي وكيف كان جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل له يعني صفة معينة نوع معين؟ هذا الذي سنكمل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.